جليه وخفيه عن الشرك في العبادة والشرك في المعبود، ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة لتشمل كل ما عظم وما حقر، ما كبر وما دق، ما ظهر وما خفي من أمور الشرك، ألا تشركوا به شيئا. ومن صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة في أصلها وبالوالدين إحسانا، وفي فرعها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ومن صلاح الأسرة إلى صلاح المجتمع حيث الطهارة والعفة والبعد عن الزنا والفاحشة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحيث الأمن والأمان والبعد عن الخوف والرعب والإرهاب وإراقة الدماء والتصفية الجسدية وظلم الأقليات والأكثريات كذلك، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أمور اقتضاها العقل قبل أن يأمر بها الشرع، وما أمر الشرع بشيء وقال العقل لما أمر به، ولا نهى الشرع عن شيء وقال العقل لما نهى عنه. لذلك قال ربنا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وانطلقت الآيات لتبين صلاح بقية الجوانب في الإسلام من بعد عقيدة وعبادة دعتنا إلى إصلاح المعاملات. فكانت الوصية السادسة التي يجب أن تراعى فيها حرمة اليتيم، وأن يراعى فيها ضعفه وأنه عنصر ضعيف في المجتمع يجب أن يحافظ عليه وأن يصان من كل سوء من الخارج ومن الداخل، يحافظ عليه من نفسه ويحافظ على ماله فلا يعطى لليتيم في صغر سنه ولا مع سفه عقله، فلا بد من بلوغه الرشد وكمال الأشد. لذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وحفاظ على المال اليتيم من الوصي، من الولي، من الشريك، من كل إنسان يمكن أن تسول له نفسه أن يأكل مال اليتيم في صغر سنه وفي غيبة من ضمير ذلك الإنسان. لذلك كانت تلك التعاليم القرآنية والوصايا الربانية بالمحافظة على اليتيم، والتي مجملها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وتتوالى الوصايا لنصل في يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الوصية السابعة التي هي مرتبطة بحسن المعاملات أيضا، المعاملات التي جهلها الناس، المعاملات التي تجاهلها الناس، فالناس ما بين جاهل بها وما بين متجاهل لها وكلاهما مصيبة، على حد قول القائل إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. كم من مسلمين أحدثوا انفصاما نكدا بين عقيدة الإسلام وشريعته، بين عباداته ومعاملاته، حتى البقية الباقية من المسلمين ممن نظن فيهم الصلاح، ممن يحافظون على العبادات، ممن يؤدون الصلوات في المساجد، كثير من هؤلاء أيضا يجهلون أمور المعاملة أو يتجاهلونها. حتى رأينا ذلك الانفصام النكد بين قوم هم في عباداتهم كالملائكة الأطهار الأبرار، وهم في معاملاتهم كالشياطين يشكوهم الناس، وكثيرا ما يشكون من ظلمهم ومن جورهم نظرا لسوء معاملاتهم. وها هو القرآن الكريم يضع أصابعنا على نوع من حسن المعاملة لطالما نحتاج إليه. فالناس ما بين بائع أو مبتاع، ما بين آخذ أو معطي، كل الناس يحتاج إلى السوق، إلى السوق الذي صار سوءا بالهمز لا بالقاف. الله جل وعلا يضع أصابعنا ويضع أيدينا على جانب من حسن المعاملة، وهو يوصينا بتلك الوصية الجامعة النافعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إنها سابعة الوصايا، وفي تفسيرها: أيوة السابع مما أتلوه عليكم وبه يأمركم ربكم أن أوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل إذا كلتم لأنفسكم أو لغيركم، وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم أو لغيركم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وكلمة بالقسط هنا أفادت أن الأمر فيه تبادل، فهو بين طرفين، ما بين أن تكيل لغيرك أو أن تكتال لنفسك، ما بين أن تبيع لغيرك أو أن تبتاع لنفسك. فالله جل وعلا يأمرك أن تتعامل بالقسط، والذي هو أبلغ من العدل. لم يقل أوفوا الكيل والميزان بالعدل، وإنما قال أوفوا الكيل والميزان بالقسط. وبين القسط والعدل عموم وخصوص، فالقسط في عمومه بمعنى العدل، وفي خصوصه هو معنى أبلغ من العدل، لأن العدل يستطيع كثير من الناس من أهل اليمين أو من أصحاب اليمين أن يلتزموا بالعدل، لكن الالتزام بالقسط درجة لا يبلغها إلا السابقون. والناس كما علمت أصناف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه ذلك الذي يخالف أوامر ربه ويقع في نواهيه، أما المقتصد فذاك الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، وهذا قد يلتزم بالعدل في كثير من الأحيان، لكن الالتزام بالقسط الذي هو ميزان حساس أبلغ من ميزان الذهب، هذا الذي لا يفعله إلا السابقون بالخيرات. وربنا جل وعلا يريد أن يحلق بنا إلى سماء المثالية لتتعانق المثالية مع الواقعية، نرتقي بواقعنا إلى المثالية أو نجعل المثالية واقعا في حياة الناس، وهو يقول لنا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الجملة تدلك على المعنى الذي ندندن حوله، أن القسط ميزان حساس، إن كان يصلح في الذهب أو يصلح في الفضة فإنه يتعثر على الإنسان أن يلتزم بهذا القسط مع الحبوب ومع الفواكه وأشباه هذا، فإنك تستطيع أن تكون دقيقا جدا وأنت تزن ذهبا أو تزن فضة، لكنك إذا وزنت فاكهة أو رحت تكيل حبوبا فإنه لا بد من فارق يتراوح بين حبات معدودة أو غير معدودة ما بين مكيل ومكيل، وهذا أمر يتحرج منه أهل السبق بالخيرات، يتحرج منه أهل الدين والورع، فإذا بهذا الدين الذي فيه اليسرية والذي لا مشقة فيه وما كلفنا الله به عنة ورفع عنا الحرج فيه، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، أدي الذي عليك بحيث تطمئن أنك ما ظلمت وما ظلمت، لكن إذا زادت بعض حبات الغلات أو زادت بعض حبات الفاكهة فهذا الذي يخرج عن نطاق المحاسبة والمؤاخذة لا نكلف نفسا إلا وسعها. والله أكبر، ما أعظمه من دين وما أعظمه من تشريع وما أرحمه من رب كريم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالقسط مبادلة منافع، كلمة القسط دلت عليها، فمعناه أنه يجب أن نكون عدولا في الكيل والميزان عند الأخذ وعند العطاء، عند البيع وعند الشراء، حتى لا نكون من المطففين الذين ذمهم الله جل وعلا في قرآنه الكريم. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والقوم كانوا أسوأ حالا في معاملاتهم حيث التطفيف في الكيل والميزان، لأنهم كانوا في جاهلية فكانوا يسيئون الكيل والميزان، كانوا يطففون فأنزل الله عز وجل تلك السورة والتي سماها بسورة المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاحذر أيها المسلم الكريم، إن كنت تاجرا أو تتعامل مع التجار، وكلنا كما قلت منا البائع ومنا المشتري، قد أمرنا أن نحسن تلك المعاملة حتى لا نقع في ظلم ولا نقع في تطغيب. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، إنها وصية قد يراها البعض أنها تهم البعض ولا تهم الكل. لا، فالأمر كما قلت، إنما نحن جميعا ما بين بائع ومبتاع، ما بين آخذ ومعطي، كلنا يتردد على الأسواق في حاجياتنا الضرورية وفي حاجياتنا اليومية والبيتية. ومن ثم فنحن مأمورون بأن نحسن المعاملة، وأن نعلم أنها ركن ركين من دين الله جل وعلا. ثمرة عباداتنا تظهر واضحة جلية في معاملاتنا، أما وأن نكون جيدين في عباداتنا، سيئين في معاملاتنا، فذاك الذي لا يرتضيه ربنا. ومن ثم فإن القضية لها جانب كبير من الاهتمام في منطق القرآن وفي تشريع الرحمن بصورة تبين لك خطورة الأمر وأهمية تلك القضية. فهنا في سورة الأنعام في الآيات التي بين أيدينا تأتي هذه الوصية في السياق المبدؤ بالوصية الأولى، ألا تشركوا به شيئا. ثم تأتي تلك الوصية، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ومعناه ربط هذه المعاملة بقضية العقيدة، فالعقيدة هي الأساس والشريعة هي البناء. الشريعة بعباداتها بمعاملاتها، والمعاملات مع العبادات تصل بنا إلى الثمرة المرجوة من هذا الدين، حسن الأخلاق. ولذلك فديننا عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة تمثل جذور الشجرة، والشريعة تمثل ساقها وفروعها، فساقها عبادات وفروعها معاملات، وثمرة تلك الشجرة إنما هي الأخلاق. ولذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما أن يفصل الناس بين العقيدة والشريعة، بين العبادة والمعاملة، فتلك جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. من أجل هذا ولأهمية الأمر أرسل الله جل وعلا نبيا هو شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أرسله إلى قومه الذين كانوا لا يحسنون المعاملة وكانوا يخسرون الكيل والميزان، فدعاهم إلى عبادة الله أولا، ثم أمرهم بإيفاء الكيل والميزان ليربط بين العقيدة والمعاملة. فقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نبي يرسله الله من أجل أن يصلح معاملة أمة من بعد دعوتهم للأصل والركن الركيع: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القضية الثانية: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وشعيب عليه السلام في هذه القضية كلوط عليه السلام لما تفشت الفاحشة في قومه، دعاهم أولا إلى عبادة الله وحده، ثم نهاهم عما يقترفون من الفاحشة المتمثلة في الشذوذ الجنسي الذي يباركه الغرب الكافر في حياة أراد الغرب أن تكون مليئة بالفواحش في كل بيت وفي كل زمان ومكان، بصور الفواحش المختلفة والمتنوعة والمبتكرة والمتخيلة وغير المتخيلة على كل أجهزة الإعلام الممكنة وغير الممكنة. أعود إلى القضية: شعيب عليه السلام يرسله الله من أجل أن يصلح معاملة قومه، لكن البدء بالأساس الذي ترتبط به كل أحكام الدين من عبادات ومعاملات وأخلاق، يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك فصاحب العقيدة منا، صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب التوحيد الخالص، يخاف الله جل وعلا ويراقبه في قضية المكاييل والموازين والتعامل مع الناس، سواء كان ينظر إليه الذي يتعامل معه أم لا، سواء كان قريبا منه أم بعيدا عنه، لكن في غيبة العقيدة الصحيحة ومع موت الضمير الذي أهيل عليه التراب، ما إن يجد التاجر فرصة سانحة لأن تغفل عينك عنه وهو يضع لك بضاعتك إلا وهو يبخسك حقك، وما إن تغفل عينك عن الكيل أو الميزان إلا وقد أنقص الكيل والميزان. لذا لم يترك الله عز وجل الجانب المادي أو الجانب المعنوي، ففي الجانب المادي قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وفي الجانب المعنوي قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لأن تجار العصر جمعوا بين فحش وسوء كيلة. أما الفحش فله أصابع مدربة، إذا ما أردت أن تشتري منه فاكهة أو أن تشتري منه مضربات البيت، فإن أصابعه المدربة تجعل الشيء الحسن يتماثل أمام ناظريك، وما ساء منه هو في باطن كفه، وأنت تفرح أنك تجد شيئا تراه حسنا. فإذا ما قدر لك أن ترى هذا الشيء في بيتك فإنك تجده قد أساء وبخسك حقك وأساء صنعا لما أعطاك شيئا قليلا حسنا، وأما البقية الباقية فهي سيئة. هذا هو بخس الناس أشياءهم، أو من بخس الناس أشياءهم. وكما قلت كم تبخس المكاييل والموازين وأنت ترى وأنت لا ترى، تراه وهو يزن لك ويبخس الميزان، وتغفل عنه ويبخس الميزان. والله جل وعلا من أجل هذه القضية قال في سورة الإسراء وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي سورة الشعراء قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي سورة الرحمن يقول والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كم أمر الله جل وعلا بإصلاح تلك القضية، فكيف حال التجار في زماننا وكيف حال الناس في معاملاتهم؟ ذاك الذي أراد الله علاجه، فهلا عاد الناس إلى ربهم حتى تحسن حياتهم. أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. من أجل هذه القضية كما علمت أن الله أرسل شعيبا إلى قومه يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ومنذ قديم هناك أفكار جاهلية تدعو إلى فصل العبادة عن المعاملة، إلى فصل الدين عن الدولة. لذلك كان من جاهلية قوم شعيب الراعي يقولون له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. سبحان الله، منطق عجيب. على الرغم من قدم رسالة شعيب فيما سلف من العصور أو مضى من الدهور، إلا أن المنطق نفسه يعيد نفسه مع كل جاهلية في كل عصر ومصر، لنجد هذا الانفصام النكد بين عبادة الدين ومعاملته، بين دولة ودين، بين عقيدة وشريعة. نجد هذا الفصل بين العبادة والمعاملة بمنطق الإلحاد، بمنطق اللادينية والتي عرفت في الحديث بالعلمانية. نجد قوم شعيب يقولون له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ فأراد الفصل بين العقيدة والعبادة، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فأرادوا الفصل بين العبادة والمعاملة. لذا أرادوا أن يصلي الرجل وأن تكون زبيبته تملأ جبهته، لكنه الذي يتعامل بالربا، لكنه الذي يطبق الكيل والميزان، لكنه الذي يبخس الناس أشياءهم، لكنه الذي يظلم ويأكل حقوق الناس ولا يسد الديون، ومن أقرضه قرضا حسنا متى ما وصل إلى جيبه فقد وصل إلى مثواه الأخير، لا يعود ثانية ولا يرد لصاحبه. ومن ثم فإنك تسمع كثيرا من الشكوى من الملتزمين ومن غير الملتزمين، وذاك الذي جاء يشكو لك سوى معاملة الغير اليوم، تسمع غدا من يشكو لك منه ومن سوء معاملته. فلماذا وصلت المعاملات بالناس إلى هذا الحال؟ ومن الذي أورث الناس ذلك الانفصام النكد؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إن الذي يحكمنا بمنهج هو الله، والله الذي حكم بالمنهج حكم به عقيدة، حكم به عبادة، حكم به معاملة، حكم به أخلاقا. ثم قال لنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بكليته، لا تقبل جزئية دون جزئية، إنما يجب أن تعيشوا بالإسلام منهجا كاملا متكاملا، لأن الإسلام منهاج حياة، ويجب أن يفقه الناس هذا من أجل أن يعودوا لدينهم، ومن أجل أن يعود لهم عزهم المفقود ومجدهم المنشود. فإن الذنوب نكد على الأمم، نكد على أهلها، نكد على أصحابها، قد لا تقص فئة دون فئة، قد لا تقف عند المطففين ولا عند التجار المفسدين، وإنما يأتي البلاء ويأتي الوباء ويعم الفقر وتأتي المجاعات ويكثر الغلاء وينتشر الوباء. والسبب في ذلك أن بعض التجار نفصوا كيلا أو ميزانا. وفي ذلك يقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والبزار وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصام خمس، إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعلنوا بها في الإعلام في شبكات الإنترنت، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. تأمل، فالحديث لا يحتاج إلى